نكتفي بهذا المقدار لنجيب على بعض الأسئلة. وبالله التوفيق. سألني سائل عن كلمة سخرية في قوله تعالى: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعدا سخرية. هذا محل السؤال. ليتخذ بعضهم بعدا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. بيان معنى هذه الكلمة يتوقف على معرفة معنى هذه الآية كلها. والآية اقتراف من كفار قريش لما أنزل الله كتابه العظيم على نبيه الكريم، استصعبوا ذلك ولم يستحسنوا. كيف ينزل القرآن على يتيم معروف بينهم؟ قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فأنا الأولى أن ينزل القرآن على رجل عظيم من عظماء مكة أو على عظيم من عظماء الطائف، بدلا من أن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم وليس من العظماء. هكذا اقترحوا وهكذا كثروا. فأجاب الله بجواب يصلح لهم ولمن يأتي بعده فيقترح اقتراحا فيريد أن يغير نظام رب العالمين الذي نظم به هذه الحياة. قال الرب سبحانه وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ المراد بالرحمة الوحي وإنزال القرآن. هل هم يريدوا أن يتدخلوا في تنظيم هذه الرحمة باقتراح أن يصلح لإنزال القرآن عليه؟ ونحن قسمنا معيشتهم بينهم في الحياة الدنيا، نحن الذي تولينا تنظيم شؤونهم في الحياة الدنيا وهم عاجزون عن ذلك، ماذا فعلنا؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. لماذا؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. سخريا أي مسخرا. الله سبحانه وتعالى نظم هذه الحياة تنظيما خرج عليه كثير من المتطفلين وخصوصا الاشتراكيون الذين أول ما وصدت الاشتراكية على الشرق الإسلامي زعموا أنه يريد أن يجعل الناس كلهم سواد، لا يكون هناك طبقة فقيرة وطبقة غنية، لا، كلهم طبقة واحدة. ولكنهم فشلوا. كأن هذه الآية نزلت للرد عليهم. نحن قسمنا معيشتهم بينهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله جعل الناس طبقات، طبقة عليا والطبقة التي تليها ثم التي تليها إلى أن يصلوا إلى الفقراء، والفقراء طبقات إلى أن تصل إلى فقير ملصق بالتراب. هذا تنظيم من رب العالمين. ولا تصلح الحياة إلا بهذا التقسيم. لو كان الناس كلهم طبقة واحدة أغنياء من الدرجة الأولى، من الذي يتولى تنظيم الأموال وتنمية الأموال؟ من أين لهم الخدم؟ ومن أين لهم السائقون والفراشون والذين ينمون أموالهم؟ لو كانت الناس كلها طبقة واحدة ما تستقيم الحياة أبدا، بل لابد لوجود أغنياء بالدرجة الأولى، تأتي طبقة ثانية ثم ثالثة، والفقراء درجات. هذا التقسيم حكمة من رب العالمين. الأغنياء يسخرون هؤلاء الفقراء في خدمتهم وفي تنمية أموالهم وهم مستريحون، يسخرون الفقراء تسخيرات مختلفة، يدير شؤون الموظفين، يدير المالية، المحاسبون، الكتاب، والفراشون، والمراسلون، والسائقون. شخص واحد يسخر هؤلاء جميعا، لكن يأتي يوما ما يسخر هو لهؤلاء. لو فرضنا أن الرب مثلا يملك مؤسسات يعمل فيها آلاف من العمال، اتفقوا يوما ما على إيقاف العمل، فأبلغوا مدير شؤون الموظفين أننا توقفنا لن نعمل. مدير شؤون الموظفين بلغ عمهم قال لا اتركوه يوم يومين فيرجعوا. لم يرجعوا، واستمر الإضرار، وتعطلت التجارة، وشلت الحرم، فأدرك خطأ. سوف يفيح فيقول لشؤون مدير شؤون الموظفين ردوهم، أرجوك رجع أن تردهم إلى الأعمال بأجور زائدة. الذي يقول أرجوكم هو مسخر أو مسخر؟ مسخر. هذه المرة غضنفر هو المسخر لهؤلاء العمال جميعا، يرفعون رؤوسهم ويقولون لا، لن نعود إلا بأجور باهظة، لن نقبل ما كنا نأكل. تخسر. انظر التعبير القرآني، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، فلم يقل ليتخذ الأغنياء الفقراء سخريا. إذ هناك حالات يسخر الأغنياء الفقراء، هناك حالات يسخر الأغنياء للفقراء. والعبارة تكمن، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يسخر بعضهم بعضا في ظروف مختلفة. ورحمة ربك خير مما يجمعون. الشاهد سخريا هنا ليس من السخرية التي بمعنى الاستهزاء، بل بمعنى مسخر، وأن هذا التسخير ليس خاصا بالفقراء كما مثلنا. يسخر الأغنياء الفقراء ويسخر الفقراء الأغنياء. هكذا تكون هذه العبارة. وبالله التوفيق، وبقية الأسئلة يجاب عليها في درس لاحق إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.